صحيح البخاري. أنا في كتاب الأدب الجزء الأخير هذه الدروس هي تنفع لازم الإنسان يدور في الوحي القرآن والسنة كلهم خير عظيم. الله تعالى يقول قل إنما أنذركم باش الوحي الوحي يقول أنذركم به ومن بلغ به في القرآن فذكر بماذا فذكر بالقرآن أن يخاف وحيد رب سبحانه وتعالى أعطاه اليقين في قوة أثر هذا الوحي في النفوس يقصر تذكيره عليه وهذا الذي يحيي الناس. ولي مرجوج مضطرب في أثر هذا الوحي في النفوس أو عنده سوء ظن نسأل الله العافية بأثر الوحي في إحياء النفوس هذا يبقى يبحث عن الكلمات كلمات البشرية كلمات الحكماء وغير ذلك حتى ربما يلجأ إلى تفسير الإشارة القرآن أن يكون كثير منه خارجا عن الأصول التي جعلها العلماء في تفسير القرآن ولي القرآن كان له ظاهر وباطن. الناس يعجبهم خروج إلى الطارئ يحبوش البقاء مع الأصل يحبوا الشيء يكون خارج عن المألوف كثير ناس مولعون بهذا. إذا تجد القصاص يحبوا القصة للناس علاش خش اللي عنده القصة هذا يخلي الناس مشدودين له يعني يجيب حكاية جديدة. أذكر مرة كنا في الحج وكان واحد بعض الدعاة من فرنسا جايين في نفس الحملة وهذه الحملة كان فيها يعني خليط من الدعاة والمشايخ. فتكلم واحد من تونس سن كبير لكن نظر لصعوبة كلامه جاء واحد قال لي لازم تتكلم وأنا قلت لازم أتكلم ويكفي كفاية لكن أقحموني تكلمت هكذا في يوم عرفة بعض الأحكام وبعض النصائح وبعض كذا. فقيل لهم هذوك الناس كانوا حابين يعني كانوا حارسين على الكلام يعني خلاص الآن الدعاء قالوا طيب صبروا شوية لحظات ثواني وقاموا بدانا هذه يتكلم هذه يتكلم ثم اصطناع البكاء واصطناع هذه الحاجات. تكلم في الأول كلام طيب يعني قال ليس الفقيه الذي يقوم فيقنط الناس أو بالعكس الذي يخلي الناس يصرحون في الذنوب فيخاطب الخطاب إرجائي. قال الفقيه يعطي موعظة موزونة بالعلم وكذا كلام ممتاز جاب كلام علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك. ثم شاف بأن المجلس أخذ طابع جد وعلم وهم طبعا يصطادون الناس بماذا؟ الوعظ هذا اللي يكون مخلط بالحديث ضعيفة والموضوع ويجيب أي شيء. فقال لازم أنا ندير كما كان يلعبوا على رؤوس ناس في فرنسا. جاب قصة قال واحد كان يطوف بالكعبة وانتقض وضوءه قال شكون سأل قال فسأل واحدا عليه لباس والسمت وكذا قال هذا يقول لك عنده علم. قال يا شيخ أنا الآن انتقض وضوئي كيف أفعل نروح نعود الوضوء نطوف ولا؟ فقال له ذلك الشيخ وهذا المقدم هذا من فرنسا قدم على أساس يعني جواب رجل بارع حكيم قالوا هل تظن أن الله الرحمن الرحيم يرد هؤلاء أو أحد من هؤلاء؟ وجاء سؤال فقهي أخرماه لماذا؟ شيء من تلقيق القلوب بماذا؟ بما ينحر الفقه وهذوك نرضوا بساكن الله الله الله الله الله اللي متأثرين نعم، والواعظ أخذ يعصر عينيه باش هما يزيدوا يعني يبعثوا له دمعتين ويبعثوا له دمعتين، وراح الدعاء وراح كل شيء. كله كلام طويل، بعد جاء واحد آخر مرة تكلم طويل، كلام طويل. شوف كيف يعني الإنسان قد يفقه الطريقة النبوية في التعليم، لكن ما الذي يحرفه؟ يحرفه طلب محمدة الناس. ابن قدامة رحمه الله عنده في الكتاب مختص بنهج القاسمين عنده باب في عدم الاكتراث بذم الناس. وكان ابن القيم رحمه الله في مدار السالكين يقول في تعريف الإخلاص بين تعريف، يقول أن يستوي عندك ذم الناس ومدحهم. هذا هو المخلص، مدحوك وذموك هذا يستوي عندك، وهذا له أصل في السنة عند قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم. كان يجي الأعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم بدل من أن ينتظر خروجه يا محمد يا محمد يصرخ حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كما صح عنهم كانوا يدقون نبه بالأظافير، يجي يدق هكذا فقط، يعني لا يوقظ النائم ويفطن له المستيقظ، يسمعها قليل يخرج إليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما هذا ما يزعجه، شوف الأدب. إيه وينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام، لكن العرب يعني ما عندهم فيهم جفاء في أخلاقهم. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العربي، وأراد هذا العربي شوف من سوء أدبه أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم درسا ويخيفه. قال يا محمد إن ذمي شين ومدحي زين، أنا اللي ذميت وراح بكي احنا كنا نلعبوش لقيس الموت. قال انا كما رانا كبار الان انا لقيس الموت رانا هكذا قال لك خلال خلاص قيس موت قيس موت خلاص يقتل وهو حي. الشاهد قال يذمي الشهين، يعني انتبه لو كان سل لساني فيك قبائل العرب تطيعوني تروح انت. ومدحي زين، اللي مدحته انا يبدو رجل مغرور، مغرور شاف روحه يعني قبائل تجله وتقدر له قدره، فقال هذا الكلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، وشوف سبحان الله، قال ذاك الله الذي مدحه زين ذمه شين ربي فقط، اذا ربي رفعك واحد منزلك، إذا ربي رماك في واد من أودية النسيان لا أحد يرفع قدرك، ذاك الله. وهذا المخلص، هذا هو الرجل المخلص الذي حقيقة يرجى منه خير كبير. علاش؟ ما همه إلا الله سبحانه وتعالى، في قلبه الله سبحانه وتعالى. إحنا اليوم ما أفسد الدعوة إلا لما صار واحد يقول كلام ينظر عن يمينه وعن شماله ماذا يقال فيه، تقول كلام ما تقولش كلام مسجل وغير مسجل، لأن مسجل عند الله قبل كل شيء، قبل الله كل شيء، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء عند الله تبارك وتعالى مسجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونكتب ما قدموا وآثارهم. كل شيء عند الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، تكلم تتكلم تنكر ما تنكر، تلعب على رؤوس الناس، يبقى رب الناس سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذه الأمور الخفية، أمور باطنية، أمور النفوس، هي التي عليها البنيان الأعظم. يعني الإنسان يصلح كل شيء أمر الله تعالى بإصلاحه، سواء كان في ظاهره وفي باطنه. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لكن التركيز الأعظم على ما في النفوس. ما يصير الإنسان يعني صورته تخلع، ومن بعد ما تشوف الباطن تاعه تقول يعني يا ليته لم يكن كذلك، يا ليته لم يكن كذلك. فهذا من هذا الباب. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله ما صدق الله من أحب الشهرة. وبشر بن الحافي بن حارث الحافي رحمه الله كان يقول: ما اتقى الله من حرص على الشهرة، لا تقوى ولا صدق. يعني التقوى مبنية على ماذا؟ مبنية على صلاح الباطن، والشهرة هذه هي أول ما يفسد الباطن. وقيل قديما إن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين ما هو؟ حب الرياسة. أبو داود رحمه الله في سننه لما جاء الحديث اللي فيه الشهوة الخفية قال: الشهوة الخفية هي حب الرياسة. الإنسان يحب ناس يبجلونه، يقدمونه، يعظمونه، يصدرونه في المجالس. وأظن عبد الله المبارك رحمه الله الذي ذهب إلى السوق فلما رآه من رآه من يعرف قدره ورآه متجها إلى بائع قال له: هذا شيخنا استوصي به خيرا، يعني مثل ما تهلا فيه. قال: أنا جئت، أنا لم أتي لبيع ديني، جئت لأشتري دنياي، ما جئت لبيع ديني. وراح وخلاه مشى. وهذه أمثلة كثيرة عند السلف من هذا القبيل، يعني يعرفوا قدر هذه الدنيا. هي هما مصيبتان، يعني حب الشهرة وحب الدنيا. شوف هذا جاء في الدنيا، هذا والأثر السابقة جاءت في الشهرة، حب الرياسة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة صحح حديثا من مسند الروياني، قال أحد الخلفاء: ابحثوا لنا عن رجل مرضي في دينه. قال فقالوا: لما؟ قال: لنجعله واليا على منطقة ما. قالوا: أبو بردة ابن أبي موسى أشعري، أشاروا عليه. فلما ذهب إليه قال: قد وليناك على ولاية كذا وكذا. قال: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرك بحديث سمعه أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاته. قال: سمع أبي وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسند إليه أمر وهو غير أهل له فقبله فقد خان الله ورسوله، وأنا لست أهلا لهذا. قال: ما زدتنا إلا أن حرصتنا عليك. أنت روح نمسكوك، بعد ما أنت نافر من الرياسة أنت اللي تصلح لها، يعرف قدرها. قديما يقولون: الحرص على الأمانة دليل الخيانة. الحرص على الأمانة المسؤولية دليل الخيانة، لأن الإنسان ما يحرص عليها إلا ويكون يعني مستهين بهذه المسؤولية، ما يعرفش قدرها. كما يقول احنا يتلاح، وما يتلاح غير الإنسان يكون حقيقة مستواه الديني هابط، مستوى في الورع والخوف والتقوى، ما يخافش. احنا اليوم إنسان يربي 4 5 أطفال ومع ذلك يعني يقول سبحان الله ما يكبر راس حتى يشيب راس، وهذا تعبني وهذا كذا وهذا كذا كذا، ويبدأ الإنسان يعني يفتح العين لهذا يفتح الباب لهذا وما يعرفش كيف يربيهم، يغلق يفتح يدخل الإنسان. تمسك أمة بملايينها بأهوائها بثقافاتها بفهومها بمكرها بدهائها بصدقها بكذبها، كيف راح تردي هذا الخلق كلهم؟ ونخرج فيه ونعود نرجع إن شاء الله. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن عبد الملك، لا سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي رحمه الله، أنه لما رأى كثرة الناس في الموسم، موسم الحج، قال: سبحان الله، لا يحصي عدد هؤلاء إلا الله، ولا يقدر على رزقهم إلا الله. قال له عمر بن عبد العزيز والنعم المستشار كان له رحمه الله، قال له: يا أمير المؤمنين، قال: هؤلاء رعيتك اليوم وهم خصماءك يوم القيامة. هذا اليوم رعيتك، تفرحان عندك ما شاء الله غاشي وكنت آمين عنه في موسم. قال فأبكاه بكاء شديد ثم قال: نستعين الله. مع أن الرجل هذا سليمان بن الملك يقولون يعني كان يعني بالغ من الصلاح مبلغا كبيرا جدا. حتى يقول ابن سيرين رحمه الله، يقول رحمه الله سليمان بن عبد الملك ذهب وقد أحيا أمرا عظيما وترك أمرا عظيما. أحيا الصلاة في وقتها، يعني الحجاج بن يوسف كان يطيل الخطبة حتى يخرج وقت الصلاة. إذا كان من السلف من يصلي وهو بالإيماء، يعني يخطب حتى يدخل وقت العصر، فيصلي 4 ركعات إيماء خوفا من سيف الحجاج. الحجاج رجل ثرثار، ثم يعني عنده لسان قوي جدا في العربية فالشاهد من هذا أحيا سليمان الملك الصلاة في وقتها. والأمر الثاني اللي خلاه الأمر العظيم، قال ترك بعده عمر بن عبد العزيز استخلفه. شوف له. وكان يذكر من سيرته أنه كان إذا سمع في جنده صوت غناء عاقبهم، ويقول بلغني أن النفاق، أن الغناء ينبت النفاق في القلب، كان يمنع. يعني شوف خلفاء من أمثال هؤلاء رحمة الله عليهم كيف كانوا. هذا على كل حال استطراد في هذا الباب، يعني اللي احنا نحبوا المسؤولية ونحبوا ما يتبعها من متع الدنيا وما نفكروش تبعاتها بعد ذلك. فالمهم أسناد إليه الولاية، ما قدرش يتهرب، خلاه واليا مدة، ثم استأذن عليه قال أدخل عليك، فأذن له. قال يا أمير المؤمنين، سمعت من أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله، فمنع من سأله ما لم يكن هجرا من القول. قال وإنني أسألك بوجه الله أن تعفيني من الولاية. جاب كل باب مهم حب يتنحى عن الولاية. قال أما هذه فقد عفيتك. صراحة ريح نفسه. وهذا تلاحظون اليوم يعني أثر الخيانة حقيقة. ممكن الإنسان تقول أنت هذا أفضلهم، لكن كونه يسأل ذلك هذا مشكلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من قومه، أي من الأشعريين. قال فتكلم رجل فقال يا رسول الله ولني على بعض ما ولك الله، أعطيني مسؤولية عليها. قال وتكلم آخر بمثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لن ولي هذا الأمر أحدا حرص عليه أو أحدا سأله. فكان هذه القاعدة، أن الذي يطلب لا يعطى، يمنع، لأن كونه فقط دار هذه الخطوة هذه ولا يقول بالعقلية اليوم نخليوها لهم وشو كذا إلى آخره، هذا غير معتبر شرعا، يعني هذا تدخل عقلي في الشرع، وهذا إحسان ظن بالنفس، والنفس تسيء بها الظن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلني إلى نفس طرفة عين، خلاف أن علماء النفس اليوم يقولون ثق بنفسك والرب يريدك أن يكون وثق من نفسه. أي نفس هذه؟ النفس من دون الله لا شيء فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس هذه ما منها إلا الشر، إلا من رحمه الله عز وجل فأخذ بيده. فعلى كل المقصود نشاف أنا وش اللي خلانا ندخل في هذا الموضوع بعد ما ذكرت أنت الشيخ عبد المحسن. سألك على الشيخ عبد المحسن هذا في المدينة إيه لا كان شيء ذكرته أنت بعدها عن الوحي من بعد القرآن وأهمية القرآن. أحسنت. نعم هذا هو صح. يعني الإنسان الذي يخرج من تعليم الناس عن طريق الوحي غالب الظن هو طلب الشهرة، والشهرة ما تجيش بالوحيين، لأن الوحيين فيهما نوع ثقل على النفوس. إن سنلقى عليك قولا ثقيلة، في نوع ثقل. النفس هذه ما تصيرش تستحلي الوحي إلا بعد ما يتمكن منها، ولهذا في الأول مثل الدواء هكذا، في الأول لازم توطن نفسك. الضعيف، الضعيف وش يدير؟ ما لم يحصل من نفسه ذلك يترك. والإنسان اللي عنده ثقة ويقين بكلام الله عز وجل يصبر حتى يصير هذا الدواء سهل عليه ينفعه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ليست المشكلة في الحال، أي الوحي الذي يحل بالقلب، المشكلة في المحل. علاش الإنسان يستثقل يحضر درسا علميا حسب الثقل؟ علاش؟ لأن محله مريض، فهو المفروض يزيد يعالج. ولهذا شوف بعض المنحرفين عن صراط السلف، يعني سبحان الله عظيم، وصل به الأمر أن يقول، لما تكلم على محال الناس، يقول أثر الغناء، يعني يقصد الأناشيد، في في في إصلاح النفوس أحسن من أثر القرآن من سبعة أوجه. هذا موجود بعض الكتب. نعم، صلى الله عليه وسلم. يتعجب لكن موجود. علاش؟ أنا هو جرب ويتكلم عن تجربة، ما يتكلمش عن دليل. جرب في الناس المرضى قلوبهم مريضة، لما تلا علم القرآن لا شيء، لما جاب الأناشيد المحرضة والمؤثرة واللي فيها وعظ صاب العيون تبكي. قال إذن هذا أولى وأفضل. فهو طبعا يفلسف هالك، يقول لك لا أقصد القرآن دائما، لكن أقصد وقتيا ندخل لهم من الأناشيد وبعد نجيب من القرآن. ومع أنه بالتجربة القلب إذا سبحان استولى عليه، استولت عليه الأناشيد، من الصعوبة تعود ترجع إلى إن شاء الله، خلاص يروح يقول لي مولع، لأن صار القلب يتغذى بشيء نجس ما يقبلش الماء الطاهر، ما يقبلوش، يقول لي هكذا. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى لما دخل مسجدا يوما ما وجد قاصا يقص، قال هذا أبو اعرفوني. شوف هذا طعن في ماذا؟ طعن في النية. هذا أبو اعرفوني، القصاص بكري همهم كيف يستجيبون قلوب الناس، هذا همهم بأي شيء. فقال هذا أبو اعرفوني، يعني ما لجأ إلى القص ويقص بأي شيء، يحدث موضوع ضعيفة ما يهتمون، يعني جزاك الله خير، لكن الاهتمام المطلوب. قال هذا رجل حب يعرف نفسه للناس، لن يعرفها الله عند الناس، لأن الواعظ والمعلم والشيخ على ماذا يتكلم؟ يريد أن يرد الناس إلى الله، لكن هذا يريد أن يرد الناس إليه حتى يتعلقوا به. وين تجدهم بعد ذلك؟ يعني كيفاش إذا حصل في الأتباع اختلاف تجد الرؤوس يتناطحوا، كل واحد يقول هذا التوعي، هذا لي، هذا كذا، هذا كله يخدش في إخلاص الإنسان. يعني يحاول هذا يجمع العبارات نتاعو ويزينها ويحاول يعني ياتي باي شيء، لكن يا رب اعطاه اليقين في نفسه. ما في ما اجمل من الخطاب القراني، الخطاب السني، وتصبر على ذلك حتى يجي وقت وتصير النفوس ترتاح الى هذا الخطاب وتتاثر به. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعليمه يجمع بين العلم والتزكيه، ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. القرآن الكريم موجود هذا الخطاب، تعلم وتزكي، كما يقول اليوم تعلم العلم وتعظ، تجمع بينهما. لا تجعل خطبة الجمعة وعظا، طلع استغفر الله من المسجد الناس اللي يقرأ عندك دائما طلعهم بهاليل يبكي لأي لأدنى يعني شيء، ثم ما عنده علم يحصل في الفقه في الزكاة، في زكاته يرابي ما يدريش مسكين، يولي يفتي من راسه، عنده 40 سنة مع هذا الشيخ دائما وعظ وعظ وعظ وعظ وعظ، لكن لو جت بدعة دخلت عليهم دخلت بيته تعيش، لما يعرفش ما دخل البدعة، ما عندهش تصفية، كاشي صفي ما عنده شيء. هذا من هذا الجانب. ونفس الشيء قد يكون إنسان فقط العلم لكن بارد جاف، يعني سبحان الله العظيم ما تعصر من عينيه قطرة دمع، يسمع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشع متصدع من خشية الله، وما عنده شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تربيته الناجحة كان يجمع بينهما، إذا علم وعظ في نفس التعليم، إذا علم وعظ فيخرج الناس متأثرين حقيقة ومتعلمين، وهذا المطلوب، لا تغلب جانب على جانب. فعلى كل حال المقصود من هذا كله أن الإنسان يقنع الإنسان بتبليغ الوحي ويجتهد في ذلك، ويحب لو أنه قادر على أن يفسر القرآن من أول إلى آخره الناس، يقرأ عليهم كتب السنة المعروفة هذه على الناس، هذا هو العلم. وهكذا كان السلف، وإحنا شفنا السلف ما تقرأوا، طبعا إحنا مش نقرأ من كتب السلف، واضحة عندنا كتب التفسير كلها عن عن عن عن، حتى سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلام الله، أثر ابن عباس يفسر كلام الله، ومن بعده وهكذا حتى يصل لنا هذا الخير. تروح كتب السنة نفس الشيء، حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ما ذكر البخاري أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى آخره، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في كتب السنة. يعني شوف نعطيكم نضرب لكم مثال، أحيانا يجيني بعض الإخوة يقولون عندي مشكلة مع زوجتي، ما هي المشكلة؟ قال زوجتي متدينة، قل الحمد لله، لكن أحيانا تحتجز من بعض النساء فيخوضون في الدنيا، فتتكلم إحداهن تقول الحمد لله أنا راجلي ما قصرش كل شيء دارنا إلى آخره، حتى مستقبل أولاد الغيب زاد ما شاء الله ما لم يقصر، جهز كذا وجهز كذا وجهز كذا وجهز كذا. اللي تسمع وقد يكون زوجها فقيرا، قد لا يكون، ما تحصل، ترجع للبيت قنبلة، وش حضرت انت الأولاد، وش خليت لهم، وش كذا، المسكينة ما عندوش بضاعة، ينساق يبدأ يجادل فيها. أنا نقول له تعال شوف أمسك هذا الكتاب سنن الترمذي والبخاري، شوف فيه أبواب الزهد، روح قرأ لها زهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تبرد مباشرة، وكان أمر كذلك. وقد روحت قريت عليها خلاص انتهى الأمر، اللي كان الصحابي هذا مسكين وين احنا، شو وش كلينا احنا اليوم، الله يكثر الخير علينا ويرزقنا الشكر، ربي أوزيع أن أشكر نعمتك أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه. ف هم عندهم طعام واحد يسمعوا به، كي كثروا على النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا له اللبن، وهكذاك النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله من زهده وحبه للخير ورفقه بالناس وإيثاره يشربوا، وآخر ما يشرب عليه الصلاة والسلام يخرج كم مرة يخرج وهو طاوي، حتى الواحد منهم كان ما يقدرش يعني يرفع صلبه حتى يربط حجارة باش يبقى مستوي. في سنة الترمذي صح عن بعضهم كان إذا قام للصلاة ما يكملش صلاة حتى يطيح، صلاة واحدة ما يقدرش يكمل هذه شدة الجوع. هذه ما تقرأ على زوجتك خلاص شوف أثر الوحي في النفوس، تروح المشكلة بينك وبينها وتقوم بعد تعرف المجلس يتروح ليه، كلام الدنيا غير كلام الآخرة، وأنت تذهبين مؤثرة لا متأثرة، وهكذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. حديث الرسالة الأمسية هذه كان على تصريح تاع الوزير وزيرة التعليم الجزائرية، وين اللي سمعت التصريح هذا؟ إيه أخبرته به. نعم كان كل واحد كانت عنده جت معه. أيوة اتفضل شوف إيش عنده. تصريح أصلاً شنو؟ أنت على المساجد هذه ومصليات ومدارس، لكن أوردي واحد صورة لا أدري عن صحتها، أن بعض الأساتذة يجمع التلاميذ ويصلي بهم، هذه صورة يعني ردت فعل. عندنا في قبل هذا الحملة كان كل يوم تجمعهم يصلي الظهر. والإمام واحد من الثلاثة. أنا فهمت هذا بعد خطابها. كان عندنا قبل كي كان وقت الظهر. الناس دوك الآن مع الجيش. لكن كان مبادرات مع الأساتذة. طيب وش الكلام كان يدور في ماذا بالضبط؟ ميلا أقول الكلام كان يدور في ماذا يعني؟ يعني هو الظاهر السؤال الأخر ميلا الحل الحل يعني ما هو دورنا إحنا شيء دور الأساتذة ودور المعلمين ودور الموجهين طبعاً دور الأستاذ والمعلم أنه إذا حان وقت الصلاة يصلي لا يخرج الصلاة عن وقتها لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المخلوق معصية الخالق وإذا منعوا الطلاب طبعا أنت لا أظنك قادرا أن تفرض على الطلاب لأن الطلاب لهم أولياء هم المسؤولون عنهم إلا أنك تنصح تنصح يعني راضي من راضي وغضب من غضب وأمر آخر يعني ينبغي لنا أن ندركه أن هذه الأشياء تأتي أول عقوبة لذنوب لقول الله تعالى ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والأمر الثاني هذه الأشياء تعيش إذا كانت الأمة غير مهيئة دينيا بمعنى إذا كان المرشدون المعلمون يطوفون في الخيال في وقت الساعة ما يعلموش الناس دينهم لما يجي الخناق والتضييق الخناق والتضييق يجد في الناس استجابة لأن الأرضية لم تستصلح إذا كان العكس سترى العكس ولهذا إذا كنتم سمعتوا لقاء بعض الإخوة الجزائريين مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذاك الشريط اللي قيل أخفي جزء منه لأن الشيخ رحمه الله كان جوز الانتخابات يعني إذا كان انتخابات مفروضة كان قال تنتخبون على الأصلح وبعض الناس كانوا يرون بأن هذا لا يجوز مطلقا مخالفين في ذلك عموم أهل العلم وعصرين فقالوا أخفوا هذا الشريط عملناش فتنة في الجزائر أخفوه إن شاء الله يعني أخرجه من أخرجه مؤخرا طبعا كنت سمعته ونقلت منه في بعض كتبي المهم شاهد لما سألوه قالوا يا شيخ الانتخابات هي جاية والعلمانيين ما العلمانيين والناس كيفاش نديروا كذا قال لهم إذا الشعب كان التربى على الدين فلن يختار العلمانيين شوف كلمة الشيخ أنا أرى هذه كلمة عظيمة جدا هو يشير إلى قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون الذي منه أخذت الكلمة كما تكون ولا عليكم إذا كان خدمة مورست دعوة حقيقة لن تجد من ينتخب العلمانيين إذن هذا الانتخاب ما تعبش روحك فيه تنتخب والثورة تكون لأهل الإسلام طبعا ما في داعي واحد يقولنا بأنها انتخابات مغشوشة وكذا احنا ما ندخلش في هذا لأن هذه أشياء أولا غيب وثانيا نس بيدنا غش هذا مغش ماشي بيدنا هذه وش غنديروا فيها مطلوب منك أن تقوم بما أنيط بك بحسب ما في يدك والأمور الأخرى كلها إلى الله وإذا كان هذا غش والرعية ما تستاهلش الغش سينصرها الله لأنها أدت في حدود الإمكان لأن بغي سنة كان مليح يعني حتى يجمع بين الأمر الشرعي والأمر الكوني الإنسان لابد أن يدرك هذا شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان أراد أن يقول اشتغلوا بتربية الناس تعليمهم الدين الصحيح والأمور الأخرى التي تواجه الدين هذه ستجد لن تجد الأرضية لتعيش عليها وإحنا شفناها في الجزائر يعني قارنوا بين الجزائر وبين تونس مثلا تونس يخرج قانون مخالف يعيش ما كحتى واحد علاش لأن الشعب مورس عليه نعم ما كاش دين زمان يعلم فالناس يعني لما تشوف استغفر الله العظيم تشوف المسلم هناك قد لا تفرق تدخل دار وما تفرقش بين دار نصراني دار مسلم لولا الأسماء يا فلان يا فلان ما ترون اليوم تاعنا مجتمعنا اليوم. أنا خرجت أشكال في الناس غريبة ما كنا نعهدها. يعني مرأة تعدت 60 تشوف كيف خاصة شعرها أشعرها ولابسها وش مازالها تزيد هذه الآن. يعني لو كان ما تعرفش اسمها أن اسم عربي أو اسم إسلامي وتقول أكيد هذه غير مسلمة. يعني الناس حابين جنسيتهم يبيعوها. لكن ترجع لأثر التربية. نهار خرج مثلا قانون حلق اللحية في واحد ما يربي لحيته كذا إلى آخره. قدروا يطبقوه؟ علاش ما قدروش يطبقوه؟ أرضية. هذه هي الخدمة مشات من قبل. مشات الخدمة في الناس ما قدروش يطبقوه. اليوم حلق مثلا هذا حلقوا لحيته وغدو راح حوسوا عليه صابوه راه وليد وزير، هذاك وليد كوميسار، وهذاك اختو كذا بروكيرور، وهذا كذا. علاش؟ لأن الدين كان شاف كل بيت ما قدروش. فهذيك الحفنة تاع العلمانيين لما الان حبي زعما يديروها كان كبيره وكثيره، هذيك الحفنة صارت توزع روحها وتقتل نفسها. يمكن قريب الانسان فيهم يشتغل في الباطل وفي الكفر اللي عنده 20 ساعه في 24، وبعد القوا السلاح واستسلموا والامور مشات. وهذا يزيد يبين لكم يعني ميزة الدعوة السلفية عن غيرها. الدعوة السلفية تعنى بمن؟ أن أرسل معي بني إسرائيل، خلي الخدمة مع الناس مع الشعب، أخدم معهم، لا تهتم بالكبار هذو، لن يقضوا شيئا، يخرجوا قوانين يخرجوا كذا، لا تهتم بهم. كانت لك فرصة ينصحهم جزاك الله خير، هذا جهاد أكبر. ما كانت لك فرصة أن تخلي أعدم شغلهم وين؟ عند الشعب. علم، لأن الإنسان إذا تعلم الحق كثير من الباطل يضمحل. تبقى بعض الشبهات تحتاج ردود، تبقى بعض الشبهات فيها نوع من القوة يرد عليها الإنسان. شوفوا هذاك الشاب الوهراني ولا أظن من الغرب على كل حال يرد على الزاوي هذاك. إيه أنا فرحت بذلك الرد، كلام طيب، وفرحت بصاحب الرد. يعني ما كان له أنت إمام في مسجدك ترد عليه، علاش؟ استصغره. قل عندنا مثلا من جنود الخفاء من هو دونك دون سن ابنائك، يردون عليك بعلم ويفهمونك. وهكذا اول يكون التعاون، مش دائما على المشايخ يردون، لازم يكون هو اللي يحصد، هو اللي يطحن، هو اللي يوكل، ما غير ممكن. تعاون في اشياء سهله. شوف شاب صغير رد بعلم وبادب ويفهم الرجل، مش يرفع عيف على راسه. وهكذا يكون التعاون. وهكذا ايضا حتى من ناحيه الاثر، هذاك الانسان يشعر الانسان في سنه، ممكن في مستواه، لا ادري المستوى العلمي الى اين هو واصل، يجي شاب صغير يقول هذه امه متدينه والحمد لله، وهذه امه ايضا متعلمه، ليس فقط متدينه عاطفه، متعلمه ايضا، يرد عليه. فأنا هذا الذي اعتقده، الله اعلم. أما المرأة هذه طبعا هي مسكينة تستفز، الإنسان يجب أن ينتبه للاستفزاز. ترى يا إخوان الأعداء هذا الدين يستفزون أهل الدين باش يقضوا على الدين. أنت تظن ما يستفزوك وتقوم درت الواجب عليك، أحيانا تقوم باش هما يصيدوا بك أشياء كثيرة. ديروا هذه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها، وإذا لا يلبث من خلافك إلا قليلة. هذه إحدى طرق الأعداء. أنا أذكر لما كنت في الجزائر قديما كان جاب لي أحد الإخوة أوراق استنسيل طبعا الكبار يعرفوها الصغار ما يعرفوهاش، الشعب الإلكتروني ما يعرفش، لأنه شعب كرتوني كما يقال. فجاب لي هذه الورقات مكتوب فيها عسكر في قسنطينة اعتدوا واغتصبوا فتيات محجبات. لما تقرأ الكلام مفصل تقرأ تصير تغلي، يحمق قلبك وتغلي وتحمق وكذا إلى آخره. فقلت لي الذي يعتني بورقات من أين أتيت بها؟ قال لا أدري، هكذا أعطيت لي. قلت إحنا أهل الحديث، علمنا كل حاجة، من أين لك هذا؟ أين هو الإسناد؟ طبعا أعرفه، إذا كبرت عليه واحد يتورك طور، كان ما ما ندخل في شيء لا نعلم مصدره. ثم كيف قسنطينة كلها في هذه الهجمة الشرسة ما اسمع بها إلا هذه جبل ورقات هذه؟ واتصلنا بناس هناك ما فهمنا شيء ولا. فبعد أن أدركت أن هذه طريقة من طرقهم يحبوا يحركوا من يسمونهم بالإسلاميين، حتى إذا قام هؤلاء وثاروا حرسوا عليهم الحكومة، قالوا هذو حابين يديروا بلبلة سياسية ويضربوا هذو، هم ممنحين يشوفون بعيد. وهذا يقع فيه متحمسون مع الأسف، مسكين يظن نفسه يقول هذا الجهاد والسكوت لا يجوز، لازم نهضروا لازم نديروا. حقيقة الإنسان يعرف أولا صدق هذا الشيء الموجود، والحمد لله إحنا هذا اللي العلم ما كان قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسوس الشياطين كما قال الشافعي رحمه الله. يعرف الإنسان يسد كل شيء إلى أهله، وحتى لو وجد هل هو حقيقة يعني تصرف فردي كما يقال وله أمر من الحكومة ولا هذه أيضا يعرف الإنسان بتنود تحارب الحكومة والحكومة إيش عارفها قاع مثلا كيف دخلهم بعد دخلت في صراع معهم تحطم دعوتك. يتأنى الإنسان في الأنات يعني السلامة. أنا أقول يعني هذه المسكينة أنا أظن الله أعلم هي بحمقها تقضي على نفسها، تقضي على نفسها. الآن الحمد لله الناس كلهم يردوا عليها، ردوا عليها ردود وطبعا كونها محسوبة تقضي على الصلاة هذا يعني أنا أتصور أنه بعيد جدا باش تقضي على الصلاة في المؤسسات التعليمية، بعيدا يستجاب لها. والجواب الأول يكفي، لا طاعة مخلوق معصية الخالق. لذلك شيخ هنيف من الكلام أن المعلم والموجه والإمام لا تكون له يعني توجيهات خاصة بمثل هذا الصريح، يعني يمضي في ما كان في برنامجه وفي تعليمه مثل ما كان عليه، يعني كأنه الأحداث هذه لم تكن، يعني هذا المقصود. المعلم طبعا ما يقدر يدير، والمعلم مش هيدير يعني يتكلم، يكلم من يكلمه هي هذا جيد إذا راح يكلمها، أما يكلم الإدارة إذا يقول إحنا مكتفين مسلم مكتفين وش نديره وش الإدارة وش هتقول لك، إلا إذا كان معلم وجد مثله متدينا صلبا يقول أنا يصلون في هذا المكان. فأنت ما استطعت أن تفرض على الطلاب، خش طلاب أنت بنفسك قبل تصريحها ما كنت تفرض عليهم صلاة، خش فرض أنت ترشد وصلوا، هذا استطعت أن تفعله. ونفس الشيء قول لنا صلوا صلاة في وقتها، وسواء كان في المؤسسة التعليمية أو خارج المؤسسة إذا دخل الوقت وصلي، وكذلك بالنسبة لغيرهم ممن له القدرة على البيان. هو التصريح صريح ولا قرار؟ صريح حتى صارت في فرنسا. يعني هو التصريح ولا قرار؟ هي أيدت المعلمة تاع فرنسا التي أوقفت البيت من البنت سبعة أيام من أجل الصلاة. لم يصدر القرار بأنسي؟ لا هي أيدت ذلك، قالت لك المعلمة عندها الحق والمدارس ليست مكان للصلاة، اللي يحب يصلي يصلي في البيت. قالت الممارسة أنا عارف ليس قرار، أنا عارفين هذا أول رش أنها طقوس أول رش إن شاء الله أن يخيبها. آمين. شيخ سؤال بالنسبة الضريبة التي فرضت مؤخرا رسوم الحج والعمرة، بالنسبة لما يحدث في الجزائر من تشويه جواز السفر وإعادته، هذا أظن لم يصبح هذا موضوع، لأن الآن صار البصمة تبصم. البصمة ما تغير شيء. شيخ كيف تغير شيء؟ شيخ اللي عندهم وكالة السفر كاين ناس راحوا بصموا وعاودوا الجوازات وما خلصوش الرسوم. والله ما هذا انا هدفنا اصحاب وكالات كان عمره، اذا كان قصدك قبل البصمه نعم كلامك صواب، لكن الان طبعا البصمه راح يبداوا بها زمان. لا بديناها البصمه اي يعني هذه غير السنه هذه فقط. ايه ولكن كاين ناس بصموا في بدايه السنه إيه؟ وبعد عودوا الجواز وعودوا وراحوا نطبخوا شيء وما خرجت لهمش الرسوم. انا اقول صح وكاله. أنا سئلت هذا فقلت الله أعلم، يعني مسألة محتملة منا ومنا الله أعلم. هذا الحكم لله. هذا هو الله أعلم. بلاك تغير على البصمة يا شيخ. كاين بعض الاخوه قاس الامر هذا على الضرائب تاع في ضرائب نفس الشيء. اذا تتحايل على ضرائب بالمشروع هذا جيد، اما تتحايل عليها بالممنوع لا يجوز، يكذب الانسان لا يجوز. لكن لو عنده شيء من المعارض والتورية الجائزة هذا. بالنسبة للضرائب اللي تهرب بالفواتير، أنا لا أفصل لك، للحقيقة أنا بعيد عن هالميدان ما نعرفش. يعني واحد يقول الفواتير هذه غير ممكن أنك تغش فيها لأن تسجل مدخولك ومخروجك كله عارفين شحال شريت وين اللي من بعد والعدد إلى آخره. والبعض يقول باللي عندي طرق ندخل رحمك الله ندخل زبائن آخرين شكليين غير حقيقيين. بارك الله فيك. الله أعلم. كل حال مؤخرا في الضرائب يعني لا يلزموننا، يعني صلح وش حبيت. هنا في الجزائر مؤخرا منذ حوالي سنه يعني انت تصرح بال يعني رقم الاعمال شحال حبيت من بعد يديروا متى هما ماشي عامه. نعم ماشي عامه هذه في التجزئه. في التجزئه كاين امور اخرى ولو كان تبع الضرائب كما يلزم الحاشا ما تاكلش ماشي ما تاكلش يعني الله سلفو شريك. نسال الله السلامة. نسال الله السلامة. نفخرتنا يدو الثلث تاع الربح. الثلث لو كان جاو يدو الثلث من راس المال. لا الامر يدي من راس المال شي في البافير. لا لا ما ربح صح. لا لا كاين يدو من راس المال. معناتها إذا أنت كنت مقترض، أنت كنت مقترض المال مع الإنسان أو مشاركك هو في الربح ما أنت رجعتك خرجوا من راس المال. لا لا كاين ثلاث طرق في الحقيقة. أنا كنت في الجملة هكذا في الجملة يدو من راس المال يدو 5% من راس المال ماشي من الفائدة. ماشي من الفائدة خذ من الفائدة مش من راس المال. راني سلفت عليك دراهم باش نخدم جاز العام نرجع المال تاعي للإنسان. سلفت 100 مليون وربحت 10 ملايين دي معايا فائدة من 10 ملايين مشيت في 100 مليون. من يدي معك؟ يدي معك في 100 وفي العشرة. من؟ ها؟ من؟ ضرائب. ضرائب الله المستعان. يعني قد تاب التوبة لو تابها صاحب مكسن لغفر له. مكسن أعوذ بالله. شيخ بارك الله فيك، نصيحة لبعض إخواننا الدعاة يعني نظرا للمضايقات التي يعني تحصل لهم يعني في دعوتهم من الله عز وجل. لا يخفى عليكم يعني الفتنة اللي صارية خاصة هنا في بوزريعة. أنا بما تنصحون نصيحتي بارك الله فيكم أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا بقي معك واحد يستمع ترك في الفائدة عظيمة عند ربي. إذا كان هذا خير لك من أحسن مركوبات ذلك الزمن وش زيد شيء عظيم. إنسان لا يتحطم أو يحطم نفسه لأن أناسا انتدبهم الشيطان للتحريش بين المؤمنين وتفريق كلمتهم وهدم دعوتهم، ثم هو يزيد بيأسه يترك الدعوة. قالك واحد أمر ثاني الاشتغال مع العوام هذا مفيد جدا، وهذا المنتج حقيقة. العوام هؤلاء هم الذين يمثلون المجتمع، وأولئك الأفراد الذين يعني يطعنون في دعوتكم ويحرضون الناس عليكم ويمنعونهم من حضورها إلى آخره، فهؤلاء في حقيقة أمرهم قطع طرق يهدمون الدعوة إلى الله ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن معتقد السلف. لأن احنا نتكلم عن الذي يبث عقيدة السلف، لا نتكلم عن المنحرف عن عقيدة السلف كما هذا. فهؤلاء لا تعبأ بهم مساكين، ادعو الله لهم ان يثبتهم فلا ينتكسون، حتى لا ينتكسوا ادعو الله لهم ان يثبتهم، لانه الان الصد عن سبيل الله جرم عظيم عند الله، هذا ليس بالسهل. لذلك الانسان يستعيذ بالله عز وجل من طريقة هؤلاء، وثانيا ما يكونش هذا سببا في ثانية عن استمرار في الدعوة. خليك مع العوام سترون الثمار إن شاء الله، العوام فيهم خير كبير. هؤلاء الآن مثل الإنسان الذي سبحان الله عظيم أعطوه جرعات من المخدرات، صار كأنهم مخدرون، كلهم يصيحوا صيحة واحدة، لبسة واحدة، هيئة واحدة، كل شيء واحد، يعني حاسب خوه حتى على الخانة الزايدة في وجهه، مين جاتك هذه؟ يحاسب أي شيء، يعني يحاسبون بعضهم بعض. فلذلك لما تقول له هذا أخوك يدعو بدعوتك في العقيدة كما تشرح أنت العقيدة وسطية مثلا، هو يشرحها، كيف يكون لك سبيل إليه؟ تطعن فيه وتحذر منه إلى آخره. فكثير إذا كلم عن العقيدة كان صفعة، ما كان ينتظر، علاش يقول لك المنهج؟ شوف الشيطان اخترع لهم شيئا سماه لهم منهجا. من يوم ما جاء هنا عدنا عرور جاب هذا المنهج، صار هذا المنهج كأنه غول كبير بل أكبر من العقيدة. وإذا قلت لهم منهج من العقيدة ومن غير العقيدة تلكأوا وترددوا واختلفوا، وإذا قلت لهم عرفوا هذا المنهج اختلفوا أيضا. هذا الذي يهمنا الآن هو عقيدة الرجل، لا يهمنا أن عنده اجتهادات، ما نقولش هذه فردية أو اختيار، نقول اختيارات من مجتهد الأمة، اختاروا أقوالا له، اختار أقوالا عن بعض مجتهد الأمة وقد تخالفه أنت، هل يكون لك إليه سبيل؟ نعم، فقه الخلاف ليس لك إليه سبيل، ليس لك إليه سبيل، و يعني أخذ بطرف من الخلاف موجود عند العلماء الكبار متقدمين ومتأخرين، ليس لك إليه سبيل، لكن العقيدة لا تسمح فيها، العقيدة لا تسامح فيها. لكن ما يسمح الإنسان يحاسب أخاه على مسائل اجتهادية وما يحبش يقال له مسائل اجتهادية، لا يحبون هذا، خطر إذا قلت لك قالوا هذا تمييع لي أي شيء، تمييع هذا فقه مميع إن صح التعبير، يعني واحد جبد نوح جبد فقيه مالكي منه وحنفي منه وحنبلي إلى آخره، يعني مجذوب الأطراف نفس المسألة الفقهية، عندناش إشكال فيها هذه. تناقش صاحبك ما تناقشوش أمر سهل، لكن كونك يعني تبني عليه بعد جدار تاع سبحان الله مقاطعة وهجر، ويعني سبحان الله عظيم تهدم له دعوته كما يقول بعضهم حرقني في القرية تاعي، لأي حق أنت؟ الله سلطك، أعطاك لسان عند الناس مقبول، فسلطه على إخوانك، ما سلطه لا على الكفار ولا على النصارى ولا على العلمانيين ولا على المبتدعة خرافيين ولا على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، سلطوا على إخوانك. يعني إحنا رأينا أناسا في بلاد القبائل يوجهوا التنصير، يقوم واحد من هؤلاء يقول بقيادة من الشيطان يشدوا بالناصية يوصلوا بلاد قبائل باش يقول احذروا فلان، من هو فلان هذا؟ يعني شيطان، ابن شيطان، ولا يقري التنصير، ولا يقري الخرافة، ولا يقري الرفض، أو يقري التكفير بغير حق وكذا، من هو؟ أخوه في العقيدة سبحان الله. كيف الآن يوم القيامة إذا قام بين يدي الله ماذا سيقول الله؟ هل يقبل الله منه لما يقول هذا خالف شيخنا؟ هذه حق الأمر، فلان خالف شيخه، هذا ما كان، هذا وش كان في الأمر؟ ما كان حاجة أخرى أبدا، هذا ما حبش، ما يقول ما حبش يأخذ الرأي، ما حبش يأخذ الرأي، خالف شيخنا إذا نحن نحوه من الدعوة، بأي حق نحوه من الدعوة؟ شيخك هذا ما ضمنت له الجنة ولا ضمن لنفسه الجنة، فضلا عن كونك تجعل أقواله هي المقياس للسنة والبدعة. هذا سبحان الله العظيم، إمام مالك رحمه الله ما أراد الخليفة المنصور يجعل الموطأ يعلقه في الكعبة، هذا هو دستور البلاد، رفض مالك رحمه الله. لماذا رفض؟ ها؟ اختلاف الناس في الناس. اختلف الناس في هذه المسائل كيف تحمل الناس على كتاب واحد. شوف تواضع العلماء كيف. شوف يجي اليوم واحد منا يقول فلان يخالفني، ومن أنت؟ وإذا خالفك أنا والإشكال؟ ولماذا لا يكون صدرك رحبا له ما دام الخلاف في غير العقيدة في غير الأصول؟ لماذا لا يتسع صدرك له؟ وأين والإشكال؟ فلان خالفك. كم خالف طلاب الشيخ الألباني خالفوه جهارا نهارا، ويستقبلهم ويضمهم إليه ويفرح بهم ويدل الناس عليهم. وكم وكم وكم وكم من أهل العلم شيء ما ينتهي. الإمامان اللذان خالف أبا حنيفة رحمه الله، أبو الحسن الشيباني والثاني خالفوا إمام أبا حنيفة حتى قلبهم في ثلث المذهب. ثلث المذهب خالفوه. واحد ما قال هؤلاء يقصون من المذهب الحنفي، ما عندهم إقصاء، قالش خالفوا الإمام الأعظم. يعني بين قوسين مرة كان أحد المغاربة مع واحد حنفي متعصب، ولكن الحنفي غير قال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة، فقال في غضون كلامه قال إمام الأعظم، فقال المغربي صلى الله عليه وسلم، قال آه، قال أبو حنيفة نقصد، قال إحنا إمام الأعظم والرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم، لقنه درسا أبو حنيفة يحفظ له، يعني تحفظ له منزلته، يعرف له حقه، لكن لا تقول إمام الأعظم. الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام عظيم، أما إمام الأعظم هذا المنزل لن تكون إلا للمعصوم عليه الصلاة والسلام. فعلى كل أنا أقول يعني لا تلتفتوا ولا تردوا عليهم، لا تشغلوا أنفسك بالرد عليهم، مشغلة طويلة وعريضة، ويعني الفائدة ضئيلة جدا. يعني أنت الآن واحد غير مستعد يسمع كلامك، ضيع وقتك معه. اقرأ ماذا قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. قل لك إذا كان ذكر ما تنفع لك ضيع وقتك، ولي كانت كلمتك كصيحة في وادي واحد ما سمعها ما تضيع وقتك، ما عندوش استعداد. هم الآن مسكرين، يعني مسكرين تماما معنى الكلمة، غالق نفسه على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره. فأنت تروح تكلم وتجادل وكذا ومسعر تجيب له الأدلة والقاعدة الفلانية، ضيع وقتك. نفسيا غير مستعد هو، خلقيا أيضا يجب أن يقابل كلام شيخه أو طالب علم يقتدي به، يواجهه بنوع من التردد ولا الرد وعدم القبول، ما عندوش استعداد. والله بينهم جلسناهم بينهم تسألهم سؤالا محرجا، لماذا فلان أقصي؟ كلهم يعرفوه ما يجاوبوش، يخاف لو كان يجاوب هو يوقف مع فلان المقصى هذاك يدير خبر، ايش هذا الدين هذا، ولا رانا في إدارة المخابرات. والله يا أخي غريب عجيب. يعني أنت تتكلم بالدفاع عن طلبة العلم الذين سبحان الله هدموا لهم دعوتهم، حقيقة هدموا دعوة الإسلام، طلبة العلم يدعونا إلى توحيد السنة، هدموا لهم دعوتهم، لا أحد يعني يستجيب. ليس يستجيب باش يقول بقولك، لا، مجرد تجاوب فقط. كانوا ما سمعش سؤالك، والله كانوا ما سمعش سؤال تماما، أو لم يفهموا، تظهر بالهندية وهو عربي، علاش ما يجاوبش؟ الخوف. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه هي دعوة. كان إنسان يعني تحطه في إطار وتغلق عليه، ما تخليش تنفس إلا بإذنك. إيه سبحان الله، خرجنا من التربية الصوفية الفاسدة إلى هذه التربية اللي هي أشد منها الحقيقة، ونهايتها ماذا؟ لحابين يقلصوا الدعوة السلفية الدعوة السنية يقضوا عليها، لا يكترث في ذلك ولا يعني يتكلف ذلك، يحمي بعيد يتفرج. أنتم فيما بينكم ناحروا، أعطونا فيما تكملوا، أعطونا الخلاصة. أهم شيء قلصوا الدعوة تاعكم، وريوا عصرها مليح، كنتم 20 تبقوا 2، أنتم خلصتم في 18 حنا نكملوا عزوج بعدين. ويا ما شاء ما شاء الله. وهذه الدعوة قال لك الدعوة تمشي، وهذا ابتلاء. ايش ابتلاء هذا؟ طاح مع أخوك ابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول التي تحلق الرأس. ولكن ماذا تحلق؟ تحلق الدين، إفسادة البين، تحلق الدين. رانا نحلق في الدين الآن، هاوش راكم تشوفوا أنا رانا نحن في إطار حلق الدين، دين رباه المشايخ العلماء كذا. حنا جينا بعدهم بدل نكملوا، لا قال بزاف علينا الخير هذا، الله المستعان. فأنا أقول حتى المسائل الأخرى يا إخوان، حتى ما يقابل هذو العلمانيين وغيرهم كذا، ما واحد ما يخلعكم يقول ران كمشة، لا لا تقريبا لا وجود لهم في المجتمع. أنا أخرج هذا تكلم مع العوام ما يصليش كوالا، استغفر الله العظيم، تكلم مع كوالا واقف معك ومع الإسلام، ما واحد ما يخلعكم هذو يبنوا في القنوات، عندهم واحد اثنين ثلاثة عشرة خمسة عشر مئة هم يخدموا بهم فقط باش أولا يهول الأمر كل اللي كان الدنيا أخلات، والأمر الثاني باش يستفزك أنت. نعرف بعض الدعاة شغلوا أنفسهم رد على الصحفيين، الآن رام في حد المعاناة في أنفسهم، ضاعوا تماما، دخلوا مع السلطان وصاروا من أذناب السلطان حقيقة، حقيقة هذا أذناب للناس يتكلموا عليهم، شغلوا أنفسهم رد على الصحفي كل جمعية يرد على ليش رد الصحفي لما تشغل نفسك صحافي يستفزك يجبد لك لسانك باش انت بدل نتعلم الأمة تصير ترد عليه هو، وممكن كلامه شهر ايه شهر به ما اسمعش به الا ناس فقط، خليه ميت واشتغل. بعض الردود فقط تقوم شبهة كبيرة في الأمة، تحسوا بالهدية شبهة وما كاش يعني الناس او انطلع امره على الناس، هذه بينها. اما كل شاذة تقوم لها يصير الجمعة سبحان الله عبارة عن كأنها سبحان الله مهاترة صحفية، ويحسب نفسه بلي راهو محسوب ينافح وراه عايش الواقع نتاعو، هذا غلط، ما يستفزكمش. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول دعوة نتاعو ماذا كان يفعل؟ كان لا يواجه، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فينك المستهزئين، فتولى عنهم فما أنت بملو. قل للذين لا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يؤمنوا بآية الله. فالله تعالى في في في غير ما آية كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المواجهة، ما تواجههمش، تمسكن حتى تتمكن، خليك مع تربية الناس وعلمهم واصبر على ذلك ويجي الوقت. هذا شو الآن هذه اللي نعيشها الآن والحمد لله، صيحات يعني مدمرة، صيحات علمانية كافرة مدمرة للدين، لكن سبحان الله لا تجد لها أثر كبير في الناس. والله أنا حد يكون جالس تجد عوام يعني حتى في هيئته في يعني قصة شعره وكذا، ما تقولش هذا مسكين يفقه في الدين، يعني يقول لك شفت وش قالوا كذا كذا، هذو عديان الله عديان الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ما شاء الله عارف هذا منين جاء، هذا جاء من أثر التعليم. أنت لما تعلم كثير من البطل يتقلص، كثير واحد يتقلص، وبعد ذلك تبقى الأمور للشائكة أنت بينها، الله أعلم. قل للذين آمنوا يغفر للذين يرجون أيام الله يجزي قوم بما كانوا يكسبون. أنا أظن أننا مقصرين بزاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تشاطروني الرأي، تقصير عجيب. الله المستعان. لا أحيانا نتمر الأمر وما هذا إذا ذكر نكسة الرؤوس. الحسن البصري رحمه الله في زمان يقول هذا زمان إنكار بالقلوب، الله المستعان. الحسن البصري تفشى هذاك الوقت، لكن مع ذلك الإنسان ما يأسش، يجتهد ومرة المحاربة والدنيا فاتنا، الدنيا الآن فاتنت أهل الورع، خلي من دونهم. استفادوا من الشيخ استفادوا خارج بسافة. اسئله ولا لا الشيخ الميدون جاي حول ما يقع في المملكه العربيه السعوديه هذاك يقال هذاك يقال هناك كي نروحوا باش عند اهلي واش ديروا بيه انتم نروحوا باكونس ماذا تفعلون به انتم يا شيخنا لعلك قصده كاين واحد الاشكال نقع فيه الان يعني هو انه بعض الاخوه قد يدافع عما يجري في المملكه العربيه بعد يحصل قد ما عندوش جواب يعني إذا ما تحسش روحك بس الاشكال انه العوام يعني دور فهاد اسكت لانك اذا تكلمت احيانا ما تكون الواقعه شديده الكلام فيها مضر ولو بحق يعني اذا كان الناس بلغوا مبلغا كما اللي يحطوا الفيتو اعطيه جمال اعطيه جماله ما عندوش استعداد يعني يسمع المخالف علاش تكلم فالذكر ان نفعت الذكرى ما تنفع اذا السكوت وصيرت تحامي عن شيء من الحق وهذا الحق يعني صار ممزوجا بكثير من الباطل فتصير انت دعوتك العامة الحقة لا يستمع إليها يعني تضيع مصداقيتك عند الناس على جال ظرف زمني حصل وما في أدنى فائدة من كلامك لأن الناس مثلا اقتتلوا في الصحراء وانت تحكي هنا في العاصمة على وش صار في الصحراء هل الصحراء يعني يستفيدوا من كلمة بس لن يستفيدوا فأنا أقول يعني ما ليس من العقل دخول هذا المعترك النفوس تعرف الحلال والحرام والقلوب يعني متألمة جدا من أي باطل يحدث لكن دير في بالك أن الإنسان إذا تكلم يتكلم بعقل يقول عباد بن عباد الشامي رحمه الله اعقلوا فإن العقل نعمة العقل نعمة يكون الإنسان مستوي عقله ما يكونش مثل القطار لازم يعرف عنده وين يوقف هذا هو ويعني هذا من جهه يعني من جهه الانسان يتكلم بشيء يكون له اثره اما اذا في مجرد يعني كما يقولوا ترويح النفس من حين نفسه يتكلم هذا باش او احيانا قد يكون باش يبين باللي راه هو منكر هذا المنكر ماناش ساكتين نهضروا باش نطلب نثرثروا نتكلم عند في أيام 5 أكتوبر كانوا يجوا لنا عشانكم ساكتين قولوا حاجة عشان لازم نقول حاجة سبحان الله هذا اللسان من كان بالله اليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت شفت الأثر وبعضهم يغرونه والله كان يأتون المساجد يقولون الناس ينتظرون كلمة المسجد إمام المسجد الخطيب اللي في السماء طايرين شايف الناس كلهم تحت ويسنوا فيك أنت ما شاء الله وغروا ناس بهذه الكلمة هذه ثم صاروا يتنقلونها في المساجد قال لك لنا كلمة أروح حتى الكلمة وبعدها أشوف النهاية أين انتهت هذه أمور للإنسان يعني يقدر لها قدرها يمشي بحسب يمكن أن يكون فيه تأثير والأصل في هذا الأصل الأعظم في هذا هو الحقيقة أن كل ما نشوف تضييق على الشعوب شدة من جهة مثلا الحكومة على الشعوب أو أرى قانونا مخالفا للشرع في هذه الشعوب أرى مرآته في الشعوب أبدا كل مصيبة تحصل فوق إلا ويستاهلها اللي تحت معذرة لهذا لكن هذه القاعدة كما تكون ولا عليكم هكذا تمشي الدنيا كلها تمشي على بالطريقة هذه وكنا أهل الخير جينا الخير اليوم معاصي تفشت فينا يا أخي معاصي متفشية فينا يا الله ما كنا نعهدها في أبنائنا هذا الجوال هذا تعطيه لابنك اليوم تهدم أخلاقه من ألف إلى ياء ما يبقى فيه شيء هو راح وانت رحت عند ربي أنا مسؤولية وقفهم من المسؤولون نهيك على الكبار نهيك على شيء الآن مهول مصيبة كبيرة جدا أخبار هذه والفتن صار الإنسان ما يحمش المصحف إلا مرة في الأسبوع وهذا كأنه سبحان الله الروح نتاعو كان نحيط له جزء من الروح كان يخرج يروح مكان بعيد ويتفكروا يعاود يرجع يجيبه المصحف ما يمسوه إلا فيه يجي يرقد في الليل جينا في الليل سبحان الله العظيم ترى راينا نخرج هكذا مع بعض الناس فنادق وكذا يجي الساعة ساعتين ثلاث معه قبل النوم كان أذكرنا فيه ثلاث ساعات ثلاث ساعات ومعه يتابع في الأخبار هذا بعث لي هذا قال لي هذا كذا إلى آخره لما يجي وقت الأذكار تاع النوم يجي الشيطان يستكثرها عليه التعبان يعني قراءة معوذات المسح كم تأخذ يا أخوان من دقيقة دقيقة ونصف خمسين ثانية هذه كجي كثير لكن ينام به ويستيقظ به ولا عجب ممكن إنسان كثير من الناس الآن والفوه نسوا دعاء الاستيقاظ يغفرون عنه يبدأ مباشرة بهذا الهم هذا يا نعمة حولناها الله المستعان الله يرحمنا برحمته أنت الشيخ قالت تقولوا قول إن الله لا يغير ما بقدر يوم يبين خصي نعم معناتها يعني الأمر تاعنا إحنا الإشكال تاعنا أراه أكثر من في الشعب أحسنت هذا هو أم العربية كلها هذا هو كلها أنت شوف الآن يعني لما تروح إدارة بيروقراطية أوراق من أوراق حديث الناس ماذا في هذا تصيب الناس هذا مستنيين مثلا كل واحد يجي الدور تاعه باش في إدارة معينة أكثر كلام الناس يكون يستنوا يتأففون وكلهم سلوب كلهم في سلبيات لا لا لا لا, لا ما عجبهمش حال يدوروا في ماذا كاين حاجة مهمة قلت الرشوة أنا عندي حق في هذه هاك شوف جراوني عندي عام عامين ثلاثة عشر سنين باش نجيب ورقة وهذاك طمع ولا خلص كله ولا غير صح وهذه شكون اللي يسرق في الشعب بكير كانوا يقولوا الحكومة يسرق في الشعب بلا اليوم شكون اللي يسرق في الشعب الشعب في الشعب ومشات ماشي يعني الآن خلاص ولات هي الأصل وليه هذاك ما شاء الله اللي خاطيه هذاك والشاذ عن المجتمع هذه مشكلة الآن لباس بناتنا أنا شو نشوفه سبحان الله العظيم عند الشعب عند الشعب إيه كأنك جبت فرنسا حطيتها هنا اللسان تاعنا اللسان اللي حاب يعني يزوخ كما يقولون يبلوفي اليوم هكذا يزيم يهضر باللغه تاع انا كنت قادم يمكن اخطب استفز هذو المتفرنسين والزواخين بلغه فرنسا نقول لغه المستعمر يسكت خلاص يعني مره جاني في قريبا السنه الماضيه طبيب جاء من احدى المدن هنا من زاير باش ما نحرجوش الناس قال لي عندي سؤال قلت له تفضل قال لي بصح تسمح لي فرنسيه نشوف الهضره تاعو لاباس يعني انت ما تعرفش عربيه قال لي نعرف قلت له تفضل عربيه يا اخي انا ما نسمعش فرنسيه دا يهضر ما شاء الله شوف جات عقده طبيب يهضر بالعربيه عقده طبيب يهضر بالعربيه هذه مشكله دوك احنا جايين الجزائر ولا رانا فرنسا ولا لغه عربيه اهضر بلا مزيغيه معليش لغه البلاد ما فيها حتى اشكال بصح كي تولي انسان يعني معقد ثم يولي النخوه ما عندوش شخصيه يعني هذاك اللي قتل والديه راهو الان يستورد اللغه تاعو بقوه ويزيد يمشيها في العائله تاعو باش ولاده يقدروا يعيشوا في المجتمع الجزائري اما هذه انا قتلنا انفسنا قتلنا الجزائر حينئذ اي الله اكبر اي نعم الضعيف مولع بتقليد او المغلوب مولع بتقليد الغالب نعم احسنت على كل مهما يكون احنا نحكيوا الاشياء هذه ما ليس يا اخوان تيئيس لكن الانسان باش يعرف حجمه واش يعيشه يعرف واش يقدم واش ياخر هذه امور لنا الحمد لله الناس يجربوا بين السبعينات والثمانينات يدركون تغير كيف حصل التربية والتعليم والصبر التصفية التربية كما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى مشى خير كبير ويعني حقيقة حصل يعني من هذا شيء مهول وشيء طيب جميل يعني حتى اللوحات التجارية كانت كلها راحت لغة الاستعمار نحات كانت كلها بالعربية وإن كان الحمد لله كان وصل وقت أمر من الدولة لكن مع ذلك كان فيها خير كبير. الناس هذه يستهينون بها، واش فيها هذه؟ احنا اليوم ما زال بالك ربما تتعجبوا واش نقول لكم، ما زال الجزائري العربي بعد 60 سنه استقلال يوقع بالفرنسيه، صح ولا ما كاش هذه؟ اما لا ان الله لا يغرم ما بيقوم حتى يغرم بانفسهم. هذا هو مثال بسيط. كل واحد يخمم كيفاش يوقع سيناتو تاعو اشكال في بيومتري. نعطيك مثال يعني مماثل التوقع، الحسابات هذه مثلا موجودة في أرقام الجوالات، لا مش أرقام الجوالات، حسابات تاع فيسبوك وهذو الخير. تعجب أحيانا يعني مشايخ شام خطأ نبههم أحيانا الحسابات تحب باللغة الفرنسية يسموه كتب باللغة الفرنسية صح، فنقول لهم يعني الآن يعني كل الناس تعرف كيف تغيرها باللغة العربية تغيرها باللغة العربية، اكتب يعني العوام صاروا يكتبوا المعرفات تحب باللغة العربية ما يكون واحد داعي والناس تتبعون المعرف تاعو باللغة الفرنسية، فيتحجج يقول لك لا أنا ما نعرفش. صح وكل أي واحد لو كانت عندك أهمية تعطي أهمية لهذا الأمر لهذا اللغة وكل أي واحد يغير لك، ابنك الصغير قادر يعرف يغير مثلا هذه المعرفات، وهذه كارثة موجودة في كثير من الناس يعني مش فقط عدم انتباه العوام قد تغض الطرف عنها، لكن أنت الآن تمثل بناس مرشدين. قبل أمس رأسيت واحد بعت له رخص بعت له يعني تنبيه يعني قلت له تارك ما شاء الله وكذا قعدت وكذا، ثم جاب لك المعرف تاعك لك تنشر فيه الخير والفوائد وكذا كتبه بالعربية يعني ما تخليش بهذه اللغة هذه يعني تاع المستعمر مستدبر. هما يكتبوا لغتنا هما؟ مؤخرا شيخ صارت واحد الحادثة، واحد مسؤول جزائري وزير هذا وقف معه واحد الوزير صيني، فهذا المسؤول هذا يتحر يعني يحاول يتكلم اللغة الإنجليزية أصلا ما يعرفش مسكين يتكلم بالإنجليزي، واش تعب مسكين باش يتكلم، بعد الصيني يتكلم بالفصحى ما شاء الله يعني والله تبهدل تبهديلة كحلة. هذه صفعة يا عجيب عجيب. لا كريم ماشي المسؤول وزير، اذا كان وزير وزير اذا كان المسؤول الاول تاع البلاد يروح لهذوك المنتديات لا تشفى الديسكور كما يقولوا في القوريه كامل بالفرنسيه. الله اكبر. واش يقولوا الناس؟ واش يقولوا الناس اللي يشوفوا هذوك القنوات البلد الجزائر تاع البلاد بلاد فرنسيه ولا صح؟ انا بعت لي اليوم واحد لوحه صور لوحه ما شاف يدير هذا كما يقولوا هما البروفيل تاعه ولا كذا مكتوب بالفرنسيه وبالعربيه، قال لي ما رايك؟ انا ما فهمتش السؤال تاعو واش مقصود، قلت له هذا قلت له ما فهمتش، قال لي هذه اللوحه فيها شيء لعلك تقصد يعني طريقه العارض وكذا، قلت له اذا كان لابد تحط شيء بالفرنسيه حط فرنسيه تحت العربيه فوق. قال لي جزاك الله خير ما انتبهتش لهذه، هذا شكون كان حط فرنسيه فوق وخط كبير العربية تحت شوية هكذا برك يعني تحدة القسم حلف عليها برك ما حنا تكذيب كي يكتبوا بالفرنسية بالكبير بدا ناهيك عن العناوين التي هي فرنسية فرنسية صح ولا لا؟ كان عناوين ماشي ماركات يعني ماركة تبقى هي لكن عناوين ما عندها ليس لها علاقة باسمه بأصل التجارة وإنما اسم بارز يشتري به الزبائن. الله يرحم الحال. والآن الدعوة يعني بين الشباب يكتبوا العربية العامية اللهجة بالحرف اللاتينية يتراسلوا في المراسلات هذه صحيح يبعثوها كامل بالفرنسي، مع أن كل الجوالات كلها فيها لغات نعم لوحة المفاتيح بالعربية صح يستطيع يكتب أي شيء بالعربية الآن حتى الإشارات لوحة الإشهار الإشهار بالعامية لكن بالأحرف لاتينية كي اخنا هدرو على اللغه لا قبايلي دي على السيارته لين بايع واش بيع في المغرب اغرب يبيع فيها قبايلي مسكينه وحاولوا كتب العربيه دي لين بايع جزا الله خير اتاري بايع انا سعد اخونا عبد الكريم جزاكم الله خير الله يرضى عليك شيخ الله فيك شرفتنا جزاك الله خير يجازيكم جميعا العائله الكريمه كلها يحفظ لكم الوالد ويرزقكم بره وكل من تحبون بارك الله فيكم نسال الله لنا ولكم التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله عليه وسلم كما يقول العوام شيخ ان شاء الله ماشي المره الاخرى قلت هذه النهار